أمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن يومنا هذا يوم مبارك، ألا وهو يوم الجمعة الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر أيام الأسبوع، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. كل هذه من مزايا يوم الجمعة، وهذا يوم هدانا الله سبحانه وتعالى له وأضل عنه الأمم قبلنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: هدانا الله ليوم الجمعة وأضل الله عنه الأمم قبلنا، فلليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، ولنا والحمد لله يوم الجمعة هدانا الله له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا اليوم العظيم له خصائص، منها أنه يستحب قراءة ألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، في صلاة الفجر يوم الجمعة، لما اشتملت عليه هاتين السورتين من ذكر المبدأ والمعاد والجنة والنار. وفيها أيضا من الخصائص أنه يشرع في هذا اليوم قراءة سورة الكهف، إنه جاء في الحديث: من قرأ سورة الكهف سطع له نور من قدميه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة. ينبغي أن تقرأ هذه السورة العظيمة في يوم الجمعة، سواء كان الإنسان يحفظها يقرأها عن غير صدره عن ظهر قلب، وإلا يقرأها من المصحف. ومن خصائصها أنه يقرأ في صلاة الجمعة سورة سبح والغاشية، أو سورة سبح لله الجمعة، وسورة المنافقون. ومن خصائصها يوم هذه السورة هذه على اليوم العظيم أنه يستحب التبكير فيه إلى الجمعة. خلكم معي يا أخوان. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر، يعني الخطبة، فهم يجلسون على أبواب المساجد بأمر الله عز وجل، يكتبون الأول فأول. هذا من خصائص يوم الجمعة. وفي يوم الجمعة أيضا ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد المسلم، يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، واختلف في تعيينها وأخفاها الله في هذا اليوم ليجتهد الناس في العبادة، كما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ليجتهد الناس في العبادة. وأرجح ما قيل فيها قولان: قول الأول أنه من حين يجلس الإمام للخطبة للأذان وخطبة إلى أن تقضى الصلاة، والثاني أنها آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر. بعد العصر قبل المغرب، بعد صلاة العصر قبل المغرب. فانتبهوا، فهذان وقتان احرصوا عليهما واغتنموهما، فإنه جاء في الحديث: ما من عبد في هذه الساعة يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. قائم يصلي يذكر الله سبحانه وتعالى ويسأله إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى سؤله. ومن خصائصها أيضا أنه يستحب الطيب والاغتسال يوم الجمعة قبله عليه الصلاة والسلام. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم, يعني على كل إنسان بلغ التكليف. وذلك أن ديننا دين الإسلام دين نظافة, فينبغي الإنسان أن لا يقل أن يتروش ويغتسل لا يقل عن أسبوع, يعني إذا ما حصل أكثر من ذلك فلا أقل من أسبوع. وينبغي الإنسان أن يكون متأسيا بنبيه عليه الصلاة والسلام وامتثلا لأمره. حاضر رحيم. لا, غسل هذا المراد به النظافة والطهارة معا, لكن لا يلزم أن يكون عن جنابة, لا, وإنما يقصد منه النظافة. أيضا من خصائصها الطيب, يطيب الإنسان ويلبس أحسن ثيابه ليوم الجمعة, قوله عليه الصلاة والسلام من بكر وابتكر وغسل واغتسل وسام ومشى ولم يركب ومس من طيب أهله أو من طيب بيته ثم غدا إلى الجمعة ولم يفرق بين اثنين واستمع إذا خرج إمامه غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى والزيادة 3 أيام, وهذا فضل عظيم ما ينبغي للعبد أن يفرط فيه ويهمله ويضيعه. ومنها أنه يستحب المشي إليها, الإنسان يذهب إلى الجمعة ماشيا لقوله عليه الصلاة والسلام لما جاء في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن من مشى إلى الجمعة كتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها وما ذلك على الله بكثير, فضله واسع سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله إذا مشيت بهذه النية وهذه الرغبة, ولا يصل مرادك تقول والله بمشي لأن المشي صحة أو لأن المشي يحفظ من الطعام, لا, أنت أقصد من مشيك رجاء مثوبة الله عز وجل وما أعد الله للممتثلين لهذا الأمر من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ومشى ولم يركب كما جاء في الحديث, كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها وما ذلك على الله بكثير سبحانه وبحمده. ومنها أيضا أنه يشرع بها الإكثار من الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه, إن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت, يعني بليت. قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المقصود أنه يستحب الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم المبارك. كذلك أيضا يوم الجمعة يصادف يوم المزيد عند الله سبحانه وتعالى, فإن الله سبحانه وتعالى يأذن لأهل الجنة في زيارته بمقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا, ويذكرون من القرب منه سبحانه وتعالى على قدر قربهم وتبكيرهم يوم الجمعة من الإمام, على قدر قربهم من الإمام تبكيرهم إلى يوم الجمعة. ويفيض الله عليهم سبحانه وتعالى من جوده وألطافه وإحسانه ما الله به عليم. يأتي يوم القيامة, يعني أذن الله سبحانه وتعالى أهل الجنة في زيارته جل وعلا, ويفيض عليهم سبحانه وتعالى من ألطافه وجوده وإحسانه وكرمه ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. من خصائص يوم الجمعة أن في صلاة الجمعة التي يجتمع الناس فيها لأداء هذه العبادة العظيمة اللي هو يوم الجمعة, فإنه عيد الأسبوع. يوم الجمعة عيد الأسبوع هل سمعون الناس أداء صلاة الجمعة؟ ولهذا تجب الجمعة على الإنسان أن يحضرها إذا سمع النداء، يجب عليه أن يحضر ويصلي مع المسلمين، ولا يجب التهاون وضياع يوم الجمعة أو كون الإنسان يعتاد يوم الجمعة أن كل يوم يطلع النزهة ويضيع صلاة الجمعة، هذا غلط. قولوا عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. نسأل الله العافية والسلامة. المقصود أن خصائص يوم الجمعة كثيرة جدا، فهذه بعض من خصائص هذا اليوم العظيم المبارك. فاغتنموا رحمكم الله بالعمل الصالح، واجتهدوا فيه تلاوة القرآن، التسبيح والتهليل. من خصائصه أيضا أنه تستحب فيه الصدقة بما يتيسر، يعني يوم عظيم لهذا اليوم، يعني يوم عظيم يجود الله جل وعلا فيه على عباده، ينبغي الإنسان يكثر فيه أيضا من الصدقة، كل على قدر حاله وعلى قدر ميسوره، قليلا كان أو كثير، فالقليل مع النية الصالحة يكون مما طيب يبارك الله جل وعلا فيه وينميك، كما ينمي أحدكم فلوه وفصيله حتى يكون كالجبل. ينبغي الاهتمام لهذا الشيء والحرص عليه والجد والمشاركة في الخير، كل على حسب استطاعته وعلى قدر ميسوره. في يوم الجمعة أيضا تقوم الساعة، في يوم فإنه ما من شيء مخلوقات الله عز وجل إلا هو مصيح ليوم الجمعة، إلا بني آدم، إلا الثقلين جن والإنس، كلهم يفزع ويخاف تقوم الساعة. منها أيضا أنه لا ينتصف ذلك اليوم عن النهار، نهار يوم الجمعة يوم الحساب، إلا وقد صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال تعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يوم عظيم، وهذه بعض خصائصه، وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الهدي زاد المعاد خصائص الجمعة، وذكر فيها حوالي 33 خصوصية. من أحب المزيد فليراجع هذا في فضائل يوم الجمعة، فليراجع هذا البحث فإنه مفيد، فإن فيه ما يشفي ويكفي. ومن أحب الزيادة فليرجع إليه ويقرأ هذا الكتاب فإنه مفيد. إذا علمنا هذا وعرفناه، ينبغي لنا أن نقدر هذا اليوم قدره، وأن يكون لنا فيه عناية واهتمام وإكثار من الأعمال الصالحة في هذا اليوم، من تلاوة القرآن والتسبيح، التهليل، التحميد، التكبير، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، قضاء حوائج المسلمين، كل على حسب حاله، تعين صانع أو تصنع لآخرك حاضر. نعم، لا بعد شوي الأسئلة، بعد شوي انتظروا. فكل هذه يعني ينبغي المسلم أن تهيج فرصة يبكر يوم الجمعة، ما ينتظر حتى يجي وقت الصلاة، لا، يمشي إليها مبكرا حتى يصلي ما كتب الله له قبل الصلاة، ثم بعدين يقرأ ما تيسر من القرآن إن كان قارئ، أو يستمع لمن يقرأ، كل يقرأ وحده، وهكذا حتى يخرج الإمام ويسرع في الخطبة، حينئذ ينصت ويحسن الاستماع. بعض الناس يسولف مع اللي جنبه، يتحدث مع اللي جنبه، هذا غلط، والإمام يخطب، هذا غلط. كون الإنسان أيضا يتشاغل عن سماع الخطبة، مس الحصى بمثلا النظر لشيء آخر، من مس الحصى فقد لغى. وإذا صلى الجمعة ينبغي له أن يؤدي راتبة الجمعة في المسجد، إن صلى في المسجد صلى أربعا ركعتين ركعتين، وإن صلىها في البيت يعني الراتبة صلىها ركعتين كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. فاغتنم رحمكم الله هذه الفرصة، وأنتم الآن وفي هذه العشر المباركات وفي هذا المكان الطاهر المبارك قد جمع الله لكم بين شرف الزمان والمكان، فانتهزوا الفرص واغتنموها، وسألوا الله القبول وأن لا يكلنا إلى أعمالنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. والآن كالمتبع أبدأ على اليمين حتى أخلص، ثم بعدين لما أنا أسمس لكم الآن جايك السؤال. أنا زي ما قلت لكم يا مولانا احنا مجموعة من جايين من مصر وحب فينا ناس قالوا نعمل نجمع الهد مع بعضينا كلنا ونشتري بيه حسب المصاب، كان جمل كله على 7 او بقرة كله على 7 او خراف حسب ما يتيسر لهم ان شاء الله، وحيذبحوه وياخذوا نصيبهم منها والباقي يسووه ويعملوه جوا علب وداخلها رز، يعني لحمة مسويه زوها على الناس، هل دي صحيحة ولا فيها حالة؟ يسأل الاخ ويقول نحن جماعة من مصر وجينا هنا واتفقنا على اننا نلم المبلغ اللي يعني مبلغ الهدي ونشتري به جمال جمال او بقر او غنم، كل 7 في جمل او في بقرة او كل واحد مثلا يشتري له خروفا، ثم نذبحها ونوزع من لحومها شيء مطبوخ كذا كلامك. ايوه ما في هذا مانع ان شاء الله، هذا عمل طيب لكن يكون بيوم العيد، ما يكون قبل العيد، ما يوم العيد ان شاء الله ان شاء الله ما خالف. طيب تأكلون منها وتهدون تصدقون. نعم نعم نحن ذبحنا دلوقتي، والله يسأل الأخ ويقول نحن ذبحنا الآن، هذا يا أخي من المشاكل، وأنا من كم يوم وأنا في هذا المكان أقول لا يجوز الذبح قبل يوم العيد، نبهت على هذا أكثر من مرة، لكنكم الله يهديكم تغفرون عن هذا. الذبح يا إخواني قبل يوم العيد لا يجوز، لكن إن كان نفسيك طالب علم وأنت معتمد على فتوى في هذا فهو ما تحمل، وإن كان من نفسك أو المطوف قال لكم هذا الكلام أو أنتم بعضكم مع بعض فليظهر أن هذا لا يجزي، لأن الذبح لا يكون إلا بعد العيد. من عمل عمرة، عمل عمرة ومن تمتع من العمرة عليه بهذا يعني يهدي بيوم العيد. إيه حاج مفرد يجوز له سعي الإفاضة الآن بعد الطواف؟ يسأل الأخ يقول حاج مفرد هل يجوز سعي الإفاضة الآن؟ الجواب لا، جواب طواف الإفاضة لا بد أن يكون يوم العيد بعد الوقوف بعرفة، إذا وقف بعرفة أو بات مزدلفة حينها يجوز له أن يطوف بعد آخر الليل، يبدأ وقته من آخر ليلة العيد، أما قبله ما يجوز. أنت يا أخانا لا، السعي إن كان مفرد وهو طاف للقدوم وسعى معه كفى عن سعي الإفاضة، إن كان مفرد أو قارن فقط سعي واحد، أي سعي واحد. نعم المفرد والقارن يكفيهما سعي واحد لكل واحد من المفرد والقارن سعي واحد، أما المتمتع فله سعيان، عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج. لا يا اخوان خلصوا يلا. احنا جماعة جينا من عمان، شخص جايب حجة بدال وغيره، لما جينا المدينة جاءت الاقدار ومرض هذا الشخص ونوم في مستشفى المدينة، بعدين حول الى مكة ونوموه في مكة، الان يريد يوكل واحد غيره بداله عشان يحج بداله، الشخص نفس الحملة وموجود الان في مكة، كيف يعمل؟ ما جايب حجة ولا جاي شيء، جاي سايق الان. الشخص هذا تقرر عليه الطبيب علشان يرجع البلد او يعمل له عملية، الشخص الاولي اللي جاي بحجة، اللي يظهر في هذا انه ما يملك التوكيل الا ان كان مأذونا له بالتوكيل، صاحب الحق موجود، صاحب الحجة موجود هنا معاهم في الحملة، موجود معهم. نعم. اللي اعطاه الدراهم موجود؟ ايوه موجود معاهم. خلاص ياخذ دراهم ويشوف واحد اخر، ما يخالف. يا اخي خلي شخص اخر لكن ينينوا بالنسبة. الشخص الذي وكل. عارف عارف. الان هذا تبرع، حد تبرع ولا حد من مال المحجوج عنه؟ لا من مال المحجوج عنه. من مال المحجوج عنه؟ ايوه. لا لا بد ايضا يحرم عنه من الميقات. من الميقات المدينة؟ ميقات المدينة نعم. من هنا ولا من ما يخالف، ميقات المدينة ولا من ميقات السير في الواحد. ولا من مين ولا من هناك؟ لا لا ميقات السير. ما من السير ولا من المدينة؟ ولا من المدينة؟ اي السير هو ميقات طايف. طايف؟ أو المدينة. أو المدينة نعم. نعم. قد سني الإبل عن 5 سنوات والبقر عن 3 سنوات هل يكفي في الهدي؟ يسأل الأخ ويقول أسنان الهدي ما هي؟ أولا الهدي كما تعلمون للغنم للضأن والمعز والبقر والإبل. الماء الضأن يجي 6 أشهر وأكثر، والمعز لابد من 1 سنة، والبقر 2 سنين، والإبل 5 سنين، وأقل من هذه الأسنان لا يجي، فلا يجي من الإبل 4 سنين ولا من البقر 2 سنين، سنة ونصف ما يجي، ولا من المعز أقل من 1 سنة، لا بد أن يكون المعز 1 سنة ومعز 1 سنة فأكثر، والبقر 2 سنين فأكثر، والإبل 5 سنين فأكثر. انتبهوا رحمكم الله لهذا. نعم. يسأل الأخ ويقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام؟ الجواب لا، أدام عليها العادة ما تدخل المسجد الحرام حتى تطهر إن شاء الله تعالى. لا في أشهر الحج فمن فرض فيهن الحج. نعم نعم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. يسأل الأخ لحظة. ما خلص اليمين؟ يلا تفضل. إيش؟ يسأل الأخ الرمي باليد اليمنى ولا بالشمال؟ اليد الرمي باليمنى. لا استطيع الرمي باليمنى قد أصيب أحد. إذا كان لا يستطيع لأنها معيبة يرمي باليسرى ولا شيء على الإنسان. اتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالنسبة للشفة آخر الصلاة حول الكعبة هل يجوز النظر إلى الكعبة حين الصلاة أو النظر حول يسأل الأخ في النظر حول الكعبة هل ينظر المصلي إلى الكعبة المشرفة أم إلى موضع السجود؟ حال الصلاة ينظر إلى موضع السجود. حال الصلاة ينظر إلى موضع السجود. بالنسبة للاتجاه بالنسبة لما يلبسه في رجله إذا كان شخص أساسا رجليه يعني فيها مرض بحيث إن هو أولا الكعبين هل هم موجود فيهم أسفل القدم والخلف ولا مكانها أفضل؟ لا يسأل الأخ وش المراد بالكعبين؟ المراد بالكعبين العظمين الناتئين هذولا اللي في أسفل الساق. حتى لو لبس حذاء فيه خياطة ما لا الحذاء اللي فيه خياطة ما يضر لكن بشرط أن يكون أسفل من الكعبين. رمي الجمرات ازاي والقمع ازاي يا مولانا؟ ايش؟ طيب هل علي دم؟ نعم اللي ما نام خارج مزدلفة عليه دم. ليش نمت خارج مزدلفة؟ خلوكم معي يا اخوان. ما عليش لكن عليكم دم على كل حال. رامي الجمرات من وراءها رامي الجمرات واسبابها وموضعها بالضبط. ام يسأل الاخ عن رمي الجمرات واسبابها وموضعها. اما الجمرات المراد بها الأحجار التي ترمى في الأمكنة المعدة لها، وكل جمرة ترمى بسبع حصيات، العقبة يوم العيد بسبع حصيات، وبعدين الجمرات الأخر يوم الحادي عشر بعد الظهر إلى المغرب كل واحدة بسبع حصيات، يعني 21. يوم الثاني مثلها، يوم الثاني عشر أيضا يرمي على ثلاث. يعني عدد الجمرات بكام؟ الجمرات انت عجل يرمي 49، لانها 7 يوم العيد، 21 يوم الحادي عشر، 21 يوم الثاني عشر، 21 21 لكم؟ 7. انت اخر رمى يوم الثالث عشر 21، تضاف الى 49 تصبح كم؟ 70 حصى. 70 بالضبط، ما يبغى 70 كذا. أما سببها والله أعلم، أصل مشروعيتها تماما كان جبريل عليه السلام يلي إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مناسك، فاعترض له إبليس لعنه الله، فأمره جبريل، أمر إبراهيم عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات، فرماه بسبع حصيات فخنس، ثم طلع مرة ثانية في محل الجمرة الوسطى فأمره أن يرميه بسبع حصيات، ثم خنس، ثم أمره أن يرميه يوم السبع فخنس وذهب. هذا الأصل. ثم بعد هذا شرع نبينا عليه الصلاة والسلام هذا العمل فكان شرع لنا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول سنة أبيكم إبراهيم تتبعون والشيطان ترغمون، وهو أيضا شرع لإقامة ذكر الله عز وجل، كما جاء في الحديث إنما جعل الطواف في البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، فهذا من إقامة ذكر الله عز وجل، لأن الإنسان يكبر مع كل حصاد، قال الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا. وإن قال بين كل حصاد الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة كان هذا حسن أيضا، اللهم اجعله حجة مبرورة وسعيا مشكورة وإما مغفورة، كان هذا حسن. وإلا المحفوظ عن رسول كان يكبرها مع كل حصاد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حسن حتى يخلص. وعلى كل حال خلكم معي، ما حال المسلم يجب عليه امتثال ما شرع الله جل وعلا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، سواء ظهرت له الحكمة في ذلك ولم تظهر، لأنه عبد مأمور ومنهي، فعليه أن يمتثل ما أمر، يفعل ما أمر، وينتهي عما نهي عنه في جميع التكاليف. لكن إن ظهرت الحكمة وبانت فهي زود خير وتقوية الإيمان وتثبيت، وإن لم تظهر فكل شيء الله أمر به له حكمة، لكن الحكمة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، يعلمها إلا الله جل وعلا أو يعلمها الراسخون في العلم، وهكذا. نعم لا نحن جايين كذا، ها خلاص، لا لا انتم خدتوا نصيبكم اصبروا سريعا يا اخواني، ما اسمع شغل ذا عجيب، لا لحظه لا حتى اخلص ارجو يا اخواني، كان محرما من الذي ساعة وهو محرما يا اخواني، بين عمره الاولى وبين الحج ابي واجبها الى بعد ايام التشريق، انا قلت لكم بالترتيب والمفروض تحترمون الكلام، ما تصل الى خلاص انتم اخذتوا نصيبكم، انتظروا اعود عليكم ثاني، انتظروا استنى اخوانكم اللي لهم اسئله يا شيخ، ارجو شرح القاري الكعبه وما فصل كل ركن، يعني المفروض اللي يعمله واجب اللي يعمله مسلم عن كل ركن. الاركان الكعبه هذه الحجر الاسود هذا يشرع تقبيله، يشرع لمسه مسه تقبيل يده، وان لم يتيسر يشير اليه قائلا الله اكبر. الركن اليماني يشرى مسحه مع التكبير إن أمكن هذا، وإلا يمشي. الركن العراقي والشامي هذه لا تمسح ولا تقبل لأنها ليست على قواعد إبراهيم، لأن قريشا لما عمروا أعادوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة، ف فأخرجوا بعضا منها وهو الحجر وأقاموا على هذا على هذه الهيئة. هذا السبب في كون الركن العراقي والشامي لا تمس ولا تقبل. والله أعلم. يلا يا عاد إخواني خلاص جايكم دوروا يا ناس. أنا توقفت عند الشيخ طال عمرك قالوا إن حلق الرأس لا يتعلق بالهدي والله سبحانه وتعالى يقول لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فنحن دفعنا في البنك ومثلا إذا رمينا نحلق ما في مانع. إذا رميت إن شاء الله يوم العيد سترمون تحلقون إن شاء الله تقصرون تحلقون أو تقصرون والحلق أفضل. وإذا حلقتم إن شاء الله خلاص تحللتم تحل الأول. إذا رميت وحلقتها البس بيضة معنى الآية إيه حتى يبغى الهدي ما حله. نعم هذا بالنسبة للإنسان اللي سايق من الهدي. ما احنا قلنا لكم يجيكم الدور يا ناس شربونا سبحان الله العظيم لا اله الا الله ما تفهمون بس انتظروا شويه هداكم الله الشيخ ما حكم الذي الله اعلم يا ابن الحلال حكم الله شنو اقول الحين وقفت عندي سؤال واحد اسال من بعدي شوف يا اخوان حتى نخلص الدور تاعي يلا يا اخوان